إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شهر ذي الحجة أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها منها أربعة الحرم، وهذا الشهر المبارك أفضله عشره الأول، أفضله عشره الأول، فعشره الأول من أفضل الأيام، من أفضل الأيام، من أفضل أيام العام، ذلك لما اشتملت عليه من أيام مباركة فيها إشعار الهدي وفيها الأضاحي وفيها إقبال الحجيج إلى بيت الله ملبين مكبرين. أيها المسلم، لعشر الحجة خصائص ليست لسائر الأيام، فمن خصائصها أن الله أقسم بها في كتابه في قوله جل جلاله والفجر وليال عشر. قال ابن عباس هي عشر ذي الأيام عشر الحجة، وبين تعالى وصلها وأنها الأيام المعلومات، فقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ألا وهي أيام عشر الحجة. وللعمل الصالح في هذه الأيام خصوصية ليست كسائر الأيام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله العمل بهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ومن خصائصها أنه يشرع صيام هذه الأيام، لأن الصوم داخل في قوله ما من أيام العمل الصالح، والصوم من أفضل الأعمال الصالحة. ومن خصائصها أنه يشرع فيها التكبير لله دائما في هذه الأيام والليالي. قال البخاري رحمه الله كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في هذه الأيام فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر رضي الله عنه بمنى يكبر في قبته حتى يسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويسمعه أهل السوق فتضجمنا تكبيرا. وكان عبد الله بن عمر يكبر وهو جالس وعلى فراشه ومسطاطه وهو قرماش وقاعد، تعظيما لقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ومن خصائصها أنه يشرع صوم يوم عرفة، وأن صومه يكفر ذنوب عامين. يقول صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وفي هذه العشر يوم التروية، اليوم الذي يخرج الحجيج فيه من مكة إلى منى ليبقوا فيه إلى يوم إلى صباح يوم عرفة. وفيه يوم عرفة الذي هو من أفضل الأيام، يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، ويوم يباهي الله بعباده على السماء يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة. وفيها ليلة جمع الوقوف بالمشعر الحرام، وفيها يوم النحر، ذلك اليوم المبارك العظيم الذي هو يوم الحج الأكبر، يستكمل الحجيج فيها أعمال مناسك حجهم، فيرمون جمرة العقبة وينحرون ويحلقون أو يقصرون، ويطوفون بالبيت وبالصفا والمروة، وأهلنا وإخوانهم في الأمصار يتقربون إلى الله في يوم العيد بصلاة العيد في أول النهار، ثم يعودون فيذبحون أضاحيهم تقربا إلى الله وعبادة لله، ليعاكسوا المشركين الذين يذبحون لأصنامهم وطواغيتهم. أيها المسلم، الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وهي عبادة مشروعة لنا كما شرعت لمن قبلنا. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه العبادة عبادة قديمة، أصلها أن الله جل وعلا ابتمى وهب لإبراهيم إسماعيل وكان وحيدا ومال شيء من قلبه إلى ذلك المولود، والله جل وعلا قد اتخذ إبراهيم خليلا، أراد جل وعلا أن يستخلص حب إبراهيم وخلته لربه وأن لا يزعم محبة الله أي محبة، فابتلاه فأراه في النوم أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق. قال الله جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فتأمل أخي هذه الآيات العظيمة لتنظر عظيمة محبة أنبياء الله لربهم، ومقام الخليل عليه السلام، وكون محبته لربه غلبت محبة الولد مهما أوتي، غلبت محبة الولد الذي حبه غريزة في النفوس. أرى الله إبراهيم أنه يذبح ابنه في إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق. عرضها الخليل على إسماعيل قائلا له: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر تذكر. ما كان منه إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما أمرك الله به ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا مترددا ولا متوقفا، ولكن مستسلما لأمر الله، راض بما قدر الله. تلك الإيمان، ذلك الإيمان الصادق في النبيين الكريمين أبينا إبراهيم وأبينا إسماعيل. هذا أراد تنفذ أمر ربه، وذا سمع وطاع واستجاب وانقاد. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأي صبر أعظم من أن يستسلم ليرى قدمه؟ لكن محبة الله في قلوبهم وتعظيم الله في قلوبهم فوق كل شيء. فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل لقضاء الله ولتنفيذ أمر الله استسلما كلاهما. فالأب يريد أن يذبح والابن سمع وأطاع واستجاب وتله للجبين وهياه لأن يذبح. يقول بعض الروايات في الآثار أنه التفت إلى أبيه وقال: يا أبتاه اضبط طرفك عن مصرعي واقرئ أمي منا السلام ومرها بالصبر والاستسلام لرب العالمين. وأن ملائكة الرحمن قالت: يا رب ارحم الشيخ الكبير واهد الطفل الصغير. فجاء الفرج من رب العالمين الذي إذا قال شيء كن فيكون. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ما أمرناك بذبح ابنك لكن ابتلاء لإيمانك وتصديقك، وفديناه بذبح عظيم. هذه سنة الخليل في ابنه أبينا إسماعيل. فأحيا نبيكم سنة الأضاحي وحافظ عليها بفعله ورغب فيها بقوله. فكان يذبح في المدينة وأغدى 100 بدنة يوم حجته صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وتعظيمها من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه عبادة عظيمة لله يتقرب بها العباد إلى الله في يوم النحر، طاعة لله واقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وإحياء لسنة أبيهم إبراهيم عليهم جميعا الصلاة وأتم التسليم. الأضحية سنة دل عليها كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. قال عبد الله بن عمر: أقام النبي بالمدينة 10 سنين يضحي كل عام. وكان يعظم هذه الشعيرة صلى الله عليه وسلم ويباشرها بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين رأيته واضعا قدمه على صفحهما يسمي ويكبر وذبحها بيده. وقال لعائشة: هل أمي إلى الحرة مشحذيها خيئي سنيها؟ فلما ذابت بها قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، هذه الشعيرة ذبحها وإراقة دمها هو المطلوب، فهو أفضل من أن نتصدق بثمنها، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولازمها وأخبرنا أنها من سنته. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأدى سنة المسلمين. إذن فالأضحية سنة وذبحها خير وأولى من أن نتصدق بأثمانها. أيها المسلم، إن ذبحنا في بلادنا عبادة لله ومحاولة إخراجها من البلاد ليس أمرا مشروع. ومن يريد الإحسان والتصدق وبذل المعروف فذاك مطلوب وأبوابه واسعة. لكن هذه الشعيرة يجب أن تبقى ليعلمها المسلمون، فإنها طاعة وعبادة لله. وفي بعض الأحاديث ما عمل ابن آدم يوم النحر أفضل من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع الأرض. فطيبوا بها نفسا. أيها المسلم، أمر روحية يسير وليس به مشقة لو تبع الناس السنة. فسنة محمد صلى الله عليه وسلم دلتنا على أن الشاة الواحدة تنزئ الرجل وأهل بيته أحياء وأمواتا، قلوا أم كثروا، لأن الهدف إتباع السنة. يقول: وسئل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الأضاحي فيكم على عهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة والشاتين عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. فالشاة الواحدة يذبحها المسلم تجزئه عن أهل بيته عموما ليتقرب إلى الله بهذه العبادة، إلا أن يكون لديه وصايا لأموات قد أوصوا بها فتلك تنفذ، لأن الله يقول: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أيها المسلم، دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل القرآن والسنة على أن الضحية من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم كما قال الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكن هذه الضحية لابد أن تبلغ السن المعتبر شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا الجذع من الظان. والمسنة من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الظأن ما تم له 6 أشهر. ولا بد أن تكون هذه أضحية خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، لأن الهدف منها التقرب إلى الله. والله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تبغوا فيه. والله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن فلا بد من سلامتها من العيوب التي هي أمور. فمن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، المريرة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، العجفاء التي لا تمقي. فالعوراء التي انخسفت عينها أو نتأت أو بيضت وزال أثرها فإنها لا تزي، وكذلك المريرة التي ظهر المرض عليها في وزالها أو تغير نحو ذلك تزي، والعرجاء التي لا تعانق الصحاح منشا لا تزي، والعجفاء الضعيفة الهزيلة لا تزي. وكره الأضحية بمقطوع أكثر من القرن والأذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعظم القرن والأذن. قال سعيد المسيب: العظم النقص النصف فأكثر، فمن كسر من نصف قرنها أو أذنها فإنها لا تجزئ. ولا ويستحب أن تكون الأضحية سليمة من كل العيوب. قال علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فكل نقص فيها فتركه أولى. فالعيوب الأربعة مانعة من الإزاء، وما سواها فإن الأولى للمسلم أن يجعل أضحيته سليمة خالية من العيوب حتى يتقرب إلى الله بما يرضيه. أيها المسلم، ويذبحها المسلم بعد صلاة عيد يوم النحر، ويستمر الذبح إلى مغروب شمس اليوم الثالث عشر، فوقت الذبح أربعة أيام يوم العحر وثلاثة أيام بعده، كلها وقت لذبح الأضاحي. والسنة للمسلم حضور أضحيته وتوليها بنفسه اقتداء بنبينا إن كان يحسن ذلك، وإلا فليحضرها وليسمي ويكبر ويحمد الله على هذه النعمة. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. شرع لنا أن نأكل ونطعم ونتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأضحية. وسن لنا صلى الله عليه وسلم رحمة الحيوان والإحسان إليه، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليذح ذبيحته. مر به رجل يقصق شاة لينحرها، فقال: سقها إلى المنحر سوقا رفيقا. وقال له رجل: يا رسول الله، إني أذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وسن للمسلم حضورها، وأن يقول الدعاء مشهور: اللهم هذا منك ولا تقبلها عني وعن أهل بيتي وعن والدي ومن يريد إدخاله في ذلك. فإن هذه عبادة لله وطاعة لله وإحياء لهذه الشعيرة التي أحياها نبيكم صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها ولازمها مدة بقائه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه، وهو القدوة والأسوة والإمام المتبع صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يقول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الله جل وعلا فضل بيته الحرام وجعله أفضل بقاع الأرض، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخير البقاع مكة شرفها الله وزادها تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من عظمها تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. أخبرنا جل وعلا أنه اقترن حكمته الشرعية وأن جعل الحرم آمنا يأمن فيه الناس ويطمئنون لأداء فريضة الحج، والمسلمون يفدون اليوم من أقطار الدنيا على هذا البلد الأمين ليجدوه حرما آمنا وليجدوا فيه الخير وتوفير النعم، كما قال الله: وارزقهم من استجابا لدعاء إبراهيم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالبلد الأمين في أمن واستقرار وطمأنينة ورغد من العيش ونعمة متفضل الله بها على المسلمين. ما عرف المسلمون بعد النبي وخلفائه الراشدين، ما عرف المسلمون المسلمون للحرم أمنا واستقرارا وتوفرا للنعم وحصول الخير مثل ما شهده المسلمون في هذه الأزمنة. فالحمد لله على فضله وكرمه ومنته وإحسانه. فتعدد الحجاج وازدياده كل عام إنما هو نتيجة لما يرون ويشاهدون ويعايشون هذا الموسم العظيم. ومن يقوم بخدمتهم ويرعى شؤونهم ويهتم بهم قياما بواجب شرعي ووراثة إسلامية وراثة عربية خير واطمئنان وأمن واستقرار وتوالي للنعم وأمور عظيمة. يطلق من شهدها ووقف عليها علم الحقيقة التي لا إشكال فيها. فهذه الحكومة المباركة وما توليه من عناية بهذا البلد الأمين إنما هو امتثال إنما هو طاعة لله وتحقيقا لدعوة الخليل عليه السلام الذي قال رب اجعل هذا حرما آمنا وارزق له من الثمرات. فأصبح الحرم آمنا والرزق والرغد متوفر فيه. إن الحج يجب أن يحترم أمن هذا البلد ويعلم أن احترام أمنه طاعة لله وأن من خصائصه أن من هم فيه بمعصية وإن لم يفعلها عاقبه الله. قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني أيام فتح مكة قائلا إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس وإنه حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة. لا يسفك فيه دم ولا ينفر صيده ولا يقتلى خلاه ولا يلتقط لقطته إلا معرف. كل ذلك ليبين للعرب أن فتح مكة لم يكن لإذلالها ولكن للرفع من شأنها وإعزازها وأن هذا الفتح جاء ليعيد لها قوتها ومكانتها. فبهذه الأزمان ولله الحمد يشاهد المسلمون بيت الله وما فيه من الأمن والاستقرار ويرون المشاعر على تعددها وما قدم فيها من خدمات وتسهيلات ويشاهدون هذا الأمن والخير العظيم والجهود المتواصلة المختلفة كلها لأجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. إنه عمل عظيم شاق لكن النفوس المؤمنة والنفوس الطيبة والنفوس التي تسمو إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والتي همها تقديد شرع الله تكون تلك الأمور يسيرة عليها ميسرة لها بتوفيق من الله وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إن هذه الأعمال الصالحة كان العرب يتنافسون فيها في حجابة البيت وسقاية الحجيج. فجاء الله بهذه الدولة المباركة فقامت بكل هذه الجهود وحققت للمسلمين ما لم يكن بخطر بالهم وذاك فضل الله وربك يخلق ما يشاء ويختار يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبلغ الله الحجاج مرادهم وأعادهم سالمين ووفقهم لأداء نسكهم وجزى الله من بذل جهدا وقام بواجب خير الجزاء إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.